دخيل ولا الله إذا في أحلى منك ما في لا والله ابعد لحظة عني حبك مجنني ومنسيني اسمي بموت ومفهوم مليون بحبك مليون حبك عم تتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني مليون حبك مليون حبك عم تتحدى الكون مطرح ما عيونك بتكون الأرض بتقلب جاني. فقراتنا كتير حلوة لليوم بصيرنا ترافقونا مستمعينا رح نكون معكم لتنتين ونص لدى حرفوش وغرام يونس. مليون منحبكم مليون ومحل ومطرح ما بتسمعونا أسيرنا رح يكون جنة يسعد أوقاتكم مستمعينا. كل شي عندك هاتي من حلا وحني تعي لا جواتي حطك بعيناي حطك بعيني. اليوم كله غزل أغنية بدأوها نحن رح نقول وعالمة بالنحو قلت لها عربي حبيبي عليه الدهر كان قد اعتدى فقالت حبيبي مبتدأ بكلامه فقلت له فقلت لها ضميه إن كان مبتدأ خلي لي قلبك شو مغضوم انت اللي عمرك عاطيني ما عطيتك عمري وقلب اليوم بنت الكرم لا تسميني. وأنا رح قلك غرام وإن جئت مكسورا فضمك واجب أنا في هواك أخالف الإعراب. حلو. يا ندى نكون زرعناهم بقلوبنا فتمددوا وشدوا الرحال إلى ملامحنا ثم فتحوا ينابيع الدمع في أحداقنا. ممكن غرام في البدايات فقط يكون الاهتمام في أعلى مستوى ليت كل الحياة بدايات. بيني وبين أحدهم منحدر صمت وفجوة عتب وجبل اشتياق تحتاجني وقت فراغك وأنا أحتاجك وقت انشغالي قلب صغير وعليك بتبقى الدنيا قليلي ما بدي منك إلا حب كبير الله خالقني منك بخير. إن قلب المرأة لا يتغير مع الزمن ولا يتحول مع الفصول قلب المرأة ينازع طويلا لكنه لا يموت. لهيك لما قالوا له لم يظهر عليها أثر الفراق ابتسم وقال إذن هي تفتقدني بشدة. من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي شيلي هالدمعة من عينك شيلي والبي بكيكي تاني مرة وليلي شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أداودود شو ما صار عليك أنا حدك موجود كل الأوقات الصعبة أنا أداودود لك بحبك أداودود ومن قله إن لم تكن رجلا من مطر فلا تعشق أنثى من ورد فبلادنا شتاؤها دافئ ومشهد الورود قاس جدا حين يذبل. إذا مصيته شوي شوي عالسكت بموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا مصيته شوي شوي عالسكت بموت ما في ورد بيطلب مي الورد بيبقى سكوت إذا مصيته شوي شوي عالسكت عزيزي المستمع لا تستمع لامرأة بل أنصت لما تقوله عيناها. قادرا على احتواء من تعشق فلا تزرع فيها نبضا لا يعرف كيف يهدأ. الله يسرع. أهلا وسهلا. أهلا فيكم. أهلا وسهلا فيك يسرى. مستمعين كلهم ناطرينك مثل العادة كل يوم ثلاثة بتنورينا الحمد لله على السلامة. نورتي طرطوس. الله يسلمك يا رب ويسعد مساكم. كتير بحبك أي والله وشك بعشق ضحكاته وشك بعشق ضحكاته هرمشك صبحان السواق بموت وبحيا بغمزاته يسرى. بدنا نبتدي مع برج الحمل. والله اليوم بما انه قصة الحب والغرام عندكم شغالة وحلو الاجواء هيك تكون والعائلة تكون هيك وحلو الرجل يحتوي زوجته وزوجته تحبه يعني وهلا الابراج كلها حابة بعضها وكلها عندها حرية ونشاط واهتمام. قلتي كان في ضغط وكان في الخسوف والكسوف كان مأثر يعني. خلصنا ب 11 آب من كل شيء يعني هلا الامور ان شاء الله على ايلول وبعد بعد ما خلص العيد وفي مدارس وقصة المقدوسات بس الواحد يأكله أهم شيء المقدوس رح تصير الأجواء أحسن إن شاء الله. طبعا أهم شيء المقدوس. الحمل تضطر إلى الاهتمام بشؤون مهنية وتركز على نجاح مشاريعك. يوم حافل من المواعيد وتتعاطى مع الحبيب بكل حرية. هالفستان شقيت قلبي ما ثور، راجع حساباتك ولا تقلق بشأن الوعود التي قطعتها على نفسك، فأنت قادر على حل جميع أمورك بشجاعة. أمورك العاطفية يسودها القلق قليلا. ارموش الفيك تولعوا جوزاء. انت مبدع وتعمل على مقابلة شخصيات هامة وتركز على الشهرة، وستنال حظك من مشروع عمل يعود عليك بأرباح مالية. تحلى بالهدوء مع الحبيب. لك غصبا عنك ترضى ما ترضى، وصالحك وزعل منك ترضى ما ترضى. لك غصبا عنك ترضى ما ترضى، على 200 مستمعين، على 213 215 لكل مين بيحب يتواصل معنا وتحسب له يسرى اللي هي عم تيجي على الشام عشانكم. هيك يسرى مش الشام صح. مين يسمعوني هلا على سوريانا؟ يلا دعاية قناة سوريانا نهار الجمعة من 11 ل 12. معنا اتصال. الو الو الو الو صباح الخير. صباح الخير والنور. هلا والله. ممكن اسال عن عفراء بن جانيت؟ عفراء بن جانيت 18 2 96. عندي دراسه 18 2 96. عن دراسه وعن الارتباط. او علي بن جانيت. علي بن جانيت 28 8. قديش؟ قد المواليد؟ 28/8 28/8/91. عن الوضع بشكل عام. عن الوضع بشكل عام. ماشي. سلام. أهلا وسهلا. ظالم حبيب الروح ظالم المادي، يا محشر العشاق يا حبيب الروح ظالم الغالي. يستاهل ضحي واعطي من روحي. لغاز لك غصبا عنك غصبا عنك. والسرطان يسرى. والسرطان تواجه بعض المواقف التي ستختبرك بدقة. لا تفقد الثقة بنفسك لأنك مقبل على تغيرات جذرية. واجه الحبيب بكل ما يجول في نفسك. الو الو. ايوه يعطيك العافيه. اهلا وسهلا. ايوه اخباركم؟ يا اهلا. معنا مدام يسرى. تفضل. تفضل. ايه تفضل. رفيقه بنت ساره. رفيقه بنت ساره. ايوه. 6/2/63. 6/2/63. سمر بنت رفيقه صحه وماده. رفيقه وسمر بنت رفيقه. ايوه. 14/10/93. تكرم عينك. صحه وماده وعاطفه. صحه مادي. من وين عم تحكينا؟ من الهدية. أهلا وسهلا. يعطيك العافية. أهلا وسهلا. برج الأسد حاول البحث بالجانب المظلم في حياتك لتتحرر من القيود التي تأسرك، واهتم أكثر بأمورك المهنية، أنت على موعد مع الحبيب. ميزان اتصال معنا. اتصال. الو مرحبا. اهلا، ممكن احكي مع مدام يسرى؟ يلا عم تسمعك، تفضل. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. معك ياسر من لادي. اهلا وسهلا يا ياسر. الله يخليك، طمنينا عنك ان شاء الله. والله الحمد لله، طمنا عنك، كيف الصحه صارت؟ والله الحمد لله، فضل الله ودعاء حضرتك. الحمد لله. لساك بالمشفى يا ياسر؟ اي والله، على وشك يطلعونا هالكاميو. يلا ان شاء الله بالسلام يا رب. الله يسلمك ويوفقك. مدام ياسر ابن أمينة. أمينة 28/5/82. مديحة بنت أمينة 1/5/84. والوالدة الله يخلي لك والدة. أمينة جوادك. أمينة الله يرضى عليك. أمينة بنت كوكب 1/3/61. عم تتضايق شيء من الأعصاب أو مفاصل الوالدة؟ اي والله، خليها تنتبه كثير هاي الفتره. الله يوفقك. يا هلا يا ياسر. الله يسلمك ويخلي اولادك واولاد الصبايا اللي جنبك. شكرا لك. شكرا يا ياسر. الله يشفيك يا رب. الله يحفظك ويمنك. وابتلى اراكض وراها وادور رضاها يا ملا، سحرني حلاها وقلبي هواها. وابتلى اراكض وراها وادور رضاها يا ملا، انادي احصنني رجواها على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها، انادي احصنني رجواها ريامها، على بالي تضرب ويطلع معايا اسمها. سحابي حلاها وقلبي هواها. اصلا اليوم الاغاني لا فيهم ندى ولا فيهم غرام، فيهم مها. وين مها؟ العذراء تحصل على الراحة في العمل، والفترة المقبلة ستزدهر أعمالك وتحصل على مردود يسعدك. انتبه إلى صحتك ولا تشك بالحبيب. كمان معنا اتصال. الو مرحبا. اهلين. يا اهلا وسهلا. تمام الحمد لله. مين معنا؟ كيفك يا مدام غرام؟ يا هلا، معك ندى غرام. ندى كل مره بغلط. يلا ولا يهمك. اهلا وسهلا. كل عام وانتم بخير. وانت بألف خير يا رب. كيفك مدام يسرى؟ يا اهلين يا سناء. هلا اهلا فيك. وانت اهلا وسهلا. هذيك الجمعه ما كنا بالبيت، طلعت هذيك الجمعه؟ لا والله كانت معيده وسلا جمعه. كنا رايحين عيدنا عند اخواتي. والله ان شاء الله نعاد عليكي بالخير يا رب. وقت تطلعي بتعيدي ليه ما بتسمعي امواج دائما؟ والله ما كان في عندي. لا تنتخدي الراديو معك. ما كان في، والله ما كان في الاذاعه هنا. اها لا والله ما طلعت، حاولت عجزت ما طلعت عندها. يا ستي هذا دائما بيتعجنا هالموضوع، انه بيقولوا لنا عم نحاول وحالا طلعتي بتكون حتى ريت الشبكه ما كان في. اها محل كنا بالمنطقه. يلا لكن هلا فرصه تعطيها ليسرى الاسماء. تفضلي. شو اخباركم انتم؟ اهم شيء من كل اسمائنا حبيبتي. نحن بخير ومشتاقين لك. شكرا لك. يسلمك. مبروك ما بدك تطلعي على سوريانا. هلا. اي والله كثير كثير. ان شاء الله تنشهر بكل القنوات. الله يسلمك يا رب. الله يخليك يا رب. بس بعد امواج ما في. والله ما كنت الامواج، وخاصه اذا هيك عندك امرين ندى وغرام. بجنتين بجننوا. ايه طبعا. ايه هو بالفعل نحن تعودنا على يسرى، هاي تقريبا السنه الرابعه ندى. اكيد ونحن بنبقى دائما اوفياء لها وهي رح تبقى وفيه لها. اكيد اكيد. على فكره مدام يسرى كل كلامها بيكون كله مكانه، يعني ما في كلمه بتحكيها غير مكانها. الله يخليك يا رب. عن جد عن جد، يعني كثير كثير بتعطي التفاؤل. صحيح. سناء بنت سميحه. سناء بنت سميحه المواليد كافر من 28/12 يعني انت عن كل شيء 76 ايه واختي فادية فادية بألف الطويلة عشرين واحد ايه 85 وسلوى كمان ايه 28 طلعت 28 28 8 ايه 75 75 عن كل شيء عن الزواج عن كل شيء كيف صارت الوالدة؟ والله ما تعذبني شوي سلامة قلب ان شاء الله لكن مكتر جبران محل مكتر جبران يا عيني العملية اعطيني اسمها سميحة بنت سوريا سوريا سوريا ايه موليدة والله ما بعرف بالضبط العمر هيك بشكل عام 63 64 عمرها هيك عمرها 64 63 64 ماشي عيني انت عمر كله ان شاء الله هلا هلا سناء يا هلا شو بتقصدي ديما هدول كلهم انه ملفلف ومعطر ومسمسم كله الميزان مشان ندى يعني ملفلف المين الميزان اغتنم الفرص وركز في عملك فانت قادر على تسديل الصعاب يسود الدفء حياتك العاطفية عظيم معنا اتصال الو مرحبا اهلا وسهلا كيفك يا هلا تمام بس سمحتي في نحكي مع مدام يسرى عم تسمعك تفضلي. ايه تفضلي مرحبا مدام يا اهلا وسهلا شو اخبارك والله الحمد لله لو سمحتي بدي اسالك عن اختي ايه تفضلي اسمها غاده بنت ملكه غاده ايوه مواليد 1/5/75 ايه بدي اسالك اذا عندها فرصه زواج وفرصه عمل كمان هي حاليا عم تشتغل بس اذا عندها نقله انه على مكان ثاني لو سمحتي إلا مكان تاني؟ أيوة إيه إنه هي حالياً عم تشتغل بس إذا عندها فيها تغيير يعني. تكرم عيونك. وعن الزواج بس ما حكيت فيه. تكرم عيونك منين عم تحكينا؟ إيه مدريكي. إيه تكرم عيونك هلا. شكراً. يا هلا. شايف عينك عم تغلي دلي. شايف عينك عم تغلي دلي. وغيري. ليل نهار عني بتسألي وشو بحب لما يغار قلبك هالحلو وبعرف غرامك بس وحدي إلي شو مهضوم لما تغاري قوي بلش استجوابك العقرب يبدل هذا اليوم مخاوفك التي تراودك منذ فترة وتحصل على ضمانات للمستقبل عليك بالاهتمام بشؤون الأسرة أكثر وتشعر بالثقة بقرب من تحب مئتين وثلاثاش مئتين وخمستاش عم نتلقى اتصالاتكم ومعنا اتصال الو الو الو هاوس يمكنك البدء بنظام غذائي لتريح أعصابك المتوترة منذ مدة وتحصل على مكافأة نتيجة جهد سابق قمت به. أنت والحبيب ثنائي مميز. حطي كفك بكفي ومشي هالعمر مكفي ما بدك نوز ولا ما والله ضفرك بكفي والله ضفرك بكفي أنا حطي راسك عراسي وحس قلبي وإحساسي لا تخافي من بعد اليوم والله بشيلك عراسي والله بشيلك عراسي يا بنامي قلبي وتهني ما تشيلي عينك عني رح يبدا عمري من اليوم صار لي عمر صرنا عمر مستني ناطرينه لهالاتصال اللي قطع. الو الو مرحبا مرحبا لو سمحتي مدام يسرى انا ايمان بنت وردي. ايمان بنت وردي اهلا وسهلا. 11 10 88 بنت وردي 11 10 88 لو سمحتي بتحسبي لي هلا نعم تحسبي لي وبقى معك على الخط. ما عندك ما عم تسمعين على الراديو يا لا والله لا والله لو سمحتي اذا بتريدي لو اذا بتحسب لي عمل شوفي ايمن بصير عندي ارتباط ايمان انت عندك تعب من 5 سنوات اي والله تعباني كثير تعباني كثير وخاصه هاي السنه من اولها لهلا ما حسيتي براحه نهائيا حتى في في تعب بالجسد بالجسم يعني صح أمورك إن شاء الله على أيلول وبعد بتكون أحسن بس بدي منك تتحمم مي وملح لأنه في حسد كتير كتير عليك يا إيمان. رقمك 8 أنت من النوع اللي بيحفظ السر ومثل ما بيقولوا أنه بتأدي أمورك بال يعني أنه بتكتم على أموره وعلى بتكتم على أموره بس مع هالشيء عم يصير عليها حسد مشان الارتباط الارتباط من هون يعني اذا راد رب العالمين من هون الاشباط لانه ارقامك كتير حلوه يعني طلع رقمك 10 بنسقط الصفر بضل واحد يعني بشهر من هلا من شهر العاشر تقريبا الاشباط في امور خير باذن رب العالمين. نقول بس محبس بايده ايه طبعا طبعا في ارتباط جدي جدي ايه هلا بس نقول احنا في ارتباط يعني هلا الارقام طالما انه الارقام مبين انه لصالحك كويسه معناتها في ارتباط. طيب لو سمحتي انه الباب انه الارتباط انه راح اعيش بجبل ولا بالساحل؟ هلا هيك والله خصصتي احتمال تسافري عروسيا يا ايمان اهلا بس لا ان شاء الله بترتاحي لانه التعب عندك مرقتي فيه وخلصنا منه. يمكن عم تسأل ايمان لانه في بعض الاشخاص بيقولوا لهم انه انسب لكم البحر انتوا انسب لكم الجبل يمكن هي هيك اصلا والله يا ايمان انت بتقرري المكان بتكوني فيه يمكن انت هلا اذا كانت بتحبه هي وحتى لو ناسب البحر بدها تقعد بالجبل. لا انا فهمت عليها هو مخيره بالظاهر بدها تعيش بالضيعه ولا بالمدينه لا انه احيان بالحسابات بيبين انه اذا بالجبل ولا بالساحل. لا مبين بالساحل ما قلنا غير الساحل ان شاء الله يا مدام يعني والله هوايات الساحل غير شكل ان شاء الله يا مدام امي عاوزك لك الساحل في رطوبه غير انا بحب الساحل غير انا بترك هوايات الشام وبجي على الساحل ما غير شكل غير شكل ومقدمي على مسابقة بمشي الحال. ايه ان شاء الله من هون لآخر السنة امورك عم لك حظوظك اكبر ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله يا مدام شكرا لك حبيبتي هلا يسلموا يا مدام يسلموا. اني كل خميس احلم بك يا حبيبي عريس احلم بك يا حبيبي عريس تعرف اني كل خميس احلم بيك يا حبيبي عريس احلم بيك يا حبيبي عريس واحلم اني عروسه بفرحه من غير مريالة ولا كراريس واحلم اني عروسه بفرحه من غير مريالة ولا كراريس كيف ما اكسوفة لكن ملهوفة اعرف انت كمان له كير كيف ما اكسوفة لكن ملهوفة اعرف انت كمان له جيت جيت ومنايا اشوفك جيت جيت يا عينيا واستنيت جيت ومنايا اشوفك جيت جيت يا عيني واستنيت جيت يا هنايا وجه ويا يا طيفك. نكمل مع الابراج. برج الجدي، تتحسن حالتك المادية وتخطط للحصول على ترقية في العمل وحنكتك تنقذك من موقف محرج وعلاقتك بالشريك في استقرار. يا بي ما أجمله وعيونه علي علي زعلوا، ما رح نزعل حدا يا إيسا. هذا برج الدلو، مستحيل تزعلوني لأنه ما بطل ما بجي. بدك بس خليني أول شيء ناخد اتصال. إيه. ألو مرحبا. أهلا وسهلا يا هلا. تمام وأنتم بخير. وأنت بألف خير. بالصحة والعافية. تسلم يا رب والآيري إن شاء الله. مدام يسرى، يا أهلا وسهلا. الله يطول بعمرك يا أهلا حبيبة. دائما تعطينا الأمل والتفاؤل بالحياة. إيه طبعا، ما فينا نعيش بدون أمل. ونحن فينا نعيش بلاك. والله ولا أنا الحلوة. ولا أنا فيني أعيش بدون. تسلمي كلك سو حبيبتي. الله يسلمك. هلا. بدي أشوف عن قرايبين إذا بتريد. يلا. رشا بنت حياة. رشا بنت حياة. أيوة. 21/5/87. أيوة. صحة ومال وارتباط. صحة مال وارتباط. لينا بنت عين الحياة. لينا بنت عين الحياة. أيوة. 19/11/79. 79. صحة ومال. مجوزة شيء؟ ايه مجوزة وعندها أولاد، وهلا متعاني من عملت عملي بسرطة متعاني منها هلا شوي. سلامتها ان شاء الله. مريضة. سوسن بنت سكر. 27/4/70. صحة ومال. مع ألم بالمفاصل وتحسس. سلامتها ان شاء الله. الله يسلمك، شكرا لك كثير. يا أهلا وسهلا يا أهلا وسهلا. شكرا لك زوج. أهلين حبيبتي. والدلو عم يتمتع بذكاء شديد واجتماعي مميز، وعم يكسب القلوب وعم يجذب المحبين، وعم يحصل على عمل جديد أو توقيع على عقد، وحياتك العاطفية متوترة بعض الشيء. معنا اتصال. الو الو مرحبا. اهلين كيفك مدام يسرى؟ يا اهلا وسهلا. ممكن احكي؟ ايه يلا. جان بنت عزيزي. شو الاسم؟ جانيت. جانيت بنت عزيزي. 20/6/73. ايه عن كل شيء، صحه وعن كل شيء. كل شيء. وممكن صح. عن كرم ابن سلوى 26/10/2001. بس فيني تحسبي لي على الهاتف لو سمحتي؟ اي الله اي الله. بس من ناديل لكرم كرومي. ايوه لكرم. ايه من ناديل كرومي. ايوه جانيت. بس عن الدراسه وعن النجاح. هلا انت تعباني هالفتره يا جانيت؟ انت جانيت؟ ايه انت جانيت؟ ايه انت تعباني هالفتره، صار لك شي بحدود الاربع شهور تعباني صحيا ماديا. اي والله تعب. ايوه في عليك ديون، في عليك شيء، لانه في دفعه بدك تدفعيها وكثير بتضايق عليها، بس جاي بعده ان شاء الله. يعني رقمك طلع 7، وطالما طلع الرقم 7 معناتها في جلب للرزق قريب جدا. انت موظفه يا جانيت؟ نعم. انت موظفه؟ ايه موظفة. لانه في عندك ترقية بالعمل وفي عندك تحسين امور رزق، في تغيير عتبي، احتمال تكون تغيير العتبي أو تغييرات أنت جذرية يعني بالشغل بالبيت، في تغييرات للأحسن يعني من وضع مثل ما بيقولوا ركود أو وضع روتين معين على وضع أحسن. هلا وكرم ما بتندهيله كروم، يندهيله باسمه لأنه عنده حرف السين، هو من كوكب السهاء، وكرم بيطلع فعلا يعني كله أخلاق على حلو، بيطلع شاطر كتير بالمدرسة بإذن رب العالمين، ومستقبله على سفر، بيطلع كريم وسخي. وانتبهوا له بس من الكولون، بصير معه كولون أو بصير معه هيك شيء تشنج بالبطن. اشتقت اللولا حبيبي اشتقت اللولا يا قلبي من اطلع وروح قلو عغيابه جرسوني دمعاته وكل الناس علي عم بيدل والحوت اللي هو آخر الأبراج. لا تشتت تفكيرك في الخلافات المحيطة بك في العمل، تخوض تحديات وتثبت نفسك بمنصب جديد وجو هادئ في حياتك العاطفية. مثل الطفل عليك بغار، شو بعمل هيدا طبعي جوا ضلوعي تشعل نار وعشوي بينزل دمعي. مثل الطفل عليك بغار، شو بعمل هيدا طبعي جوا ضلوعي تشعل نار وعشوي بينزل دمعي. رشا بنت أمال 5984، طلع رقمك يا رشا 6. كان عندها تعب كتير بحياتها وخاصة آخر 5 سنوات، في عندها تغيرات من محل لمحل، إن شاء الله راح تكون أفضل بالأشهر الجاي. في عندها مثل بيقولوا أنه هدية قدر أو تغير الأفلاك بتصير لصالحة، هدية من الأفلاك إيجابية. رشا قيادي يعني بإمكانها مثلا تشتغل شغلة 2-3، ومثل ما بيقولوا أنه لا تحمل 5 بطيخات بيد واحدة، هي بتحملهم وبتطلع فيهم يمكن 6 طابق وما بتزعل حدا. إنسانة كتير مكافحة، بس أنا بقول لها انتبهي، أدي أمورك بالكتمان هاي الفترة، وفي باب الرزق مفتوح قدامك إن شاء الله. يعني شوية تعصيب خففي. ما بتعبر عن أشواق، جوا قلبي محفورة، لو جمعوا أشواق الناس شوقي فيهن ما بينقص، شغلي ما I'm بنت جنيت 18-2-86 طلع رقمك يا عفراء 5 يا عفراء. انت كتير بتقي حاولي تخفي نق هالفترة هاي من تقريبا من اول السنة هاي وانت تعباني ومتعبي اللي حواليك. الارتباط مضمون بس نخلص دراسي اول شيء. انت بالدراسي رائعة جدا وانا شايفتك عم تطلع الحمد لله وارقامك رائعة يعني 5 هاي السنة انت بتجتازي اي صعوبة بالدراسي. اما مجال الارتباط فلسه بده وقت. هاي السنة ما مبين قدامك في يعني تعارف في كذا بس ما في ارتباط يعني كمحبس. عفراء طيوبة كتير كتير وبتحب الأناقة زيادة وبتصرفه. انتبهي على ميزانيتك. معنا اتصال. ألو ألو يسعد أوقاتك. هلا يسعد أوقاتك. وقفتني يا رب بدي أسأل عني وعن أولادي. اتفضلي. رنا بنت سهيلة بالألي طويلة 12-8-89 12-8-89 وجنى بنت رنا جنى 28-3 28-3-2015 أيوة. بسم النادرة لجنى غرام والله عين معناتها بدك تجيبي لنا ندر السايس ويحيى معناتها يحيى نادول ندى يحيى ابن رنا 15-6 2016 طيب ماشي يسلموا الله يحميلك ياهم يا رب سارق جماله منك بسرعة عشانك عشانك وبحبك ماشي مثل خيالك عضربك يا تحكي دلوع عليها بخطى وبوع ميالي ترد اسبوعنا عشانك عشانك ماشي مثل ٢٣٠-٢٥٠ مستمرين معكم ومعنا اتصال. ألو سلامات. سلامات كل عام وانتو بخير. انت بخير يا رب. الله بينعاد عليكم بالخير يا رب وعليكي بالخير والصحة وعبلدنا يا رب. أهلا وسهلا فيك يا رب. الله ييسر أمركم مثل ما عم تيسروا أمورنا إن شاء الله يا رب. إن شاء الله يا رب. ست يسر اسمها يسر. يسر اسمها يسر من اليسر طبعا. ايه طبعا. ممكن بالله السؤال اتفضلي. أمل بنت سعدة. أمل بنت سعدة. سعدة 7-11 أيوة 66 عندي بيت بدي بيعه بيمشي الحال وبشتري بداله. فيك تذكري المنطقة بس يعني لادي جبلي تكرم عيونك. وبدي أسأل كمان عن بناتي إذا يلا تسلمي. آية آية 13-12-2002 بس عديلي آية 13-12-2002 آلاء آلاء 8-3-2004 بدي أشوف حظوظ آية بالدراسي وبدي آية كمان بالدراسي وعندها مسابقة هلا بتطلع آية اللي عندها مسابقة؟ أيوة عندها مسابقة اليوم بتطلع من الأوائل الأولى بتطلع فيها. إيه آلاء عم تعذبك هاي الفترة شيء؟ يعني شوي عنيدي. ايه بس طيوبي تكرم عيونك والله الام هي الطيوبة. يا اهلا يا امل شكرا لك على خيرك. بدي اشوف البيت اي ما بدي ينباع معي بالله. ايه تكرم طر عليه لان ماشي خلي لي اياه. يا اهلا وسهلا شكرا يا ابو العام. نار بالعالي ضلك معي تيضل عمري بخير قربك مرار الدنيا حلالي حاسس كأني هسا ماشي طير فارد جناح وطار بالعالي حبك حلم تأتأ على بابي جاب لي فرح ما كان في حسابي ضلك معي يا أغلى أحبابي ضلك معي تيضل عمري بخير حبك حلم تأتأ على بابي ضل عمري بخير قربك مرار الدنيا حلالي حاسس كأني بهسه ماشي طير فارد جناح وطار بالعالي ولد من جديد قلبك قلوب السودة نساني لولا سألت من العمر شو بريد بدي معك ابدا عمر تاني بشعر معك عم ولد من جديد قلبك قلوب السودة نساني لولا سألت نغم بنت منذرة منذرة 6/10/80 طلع رقمها 4 كان في عندها ضغط كان في عندها تعب كان صحيا حتى بالشغل حتى يعني بحياتها بشكل عام أما الفترة اللي جاي إن شاء الله فيني أقول أنا بلشت أمورها تصير أحسن من 11 آب وبعد في عندها بشارة في عندها تغيرات جذرية بحياتها أنا بقول لها إن شاء الله قريبا رح نسمع بخبر بخص حمل وفي نقلة من محل لمحل رح تكون كتير مرضى صالحة هلأ نغم من الناس اللي كتير قريبة للقلب من الناس اللي كتير خدومي إذا ما حدا قرب عليها ما بتقرب على حدا نهائيا يعني ما تعتدي علي ما بيعتدي عليك بخدمك بعيوني بهذا الكلام يعني فيني أقول محبي للآخرين ومخلصة وإذا حبيت فعلا بتخدم نغم بس بدي إلا شغلي واحدة يعني كتر الطيب مع الغرب أو مع القرب مو منيح لأليك لأنه عم تروح من طاقتك يعني أنا إذا حسيت حدا تعبان تخفف عنه شوي بس لا هلأ أنا بتمنى منك تنتبه على حالك الفترة اللي جاي خاصة على وجع الظهر وإذا صار وجع على نزل على رجلك يا ريت على دكتور فورا رقم 4 يعني من هول أول السنة في عندها تغيرات بس فيها تعب التغيرات بس إذا الله راد 2019 بتكون رائعة جدا لألا وفي عندها مولود مبين الأرقام اللي عندي وذكر إن شاء الله بإذن الله كمان في عندي محمد ابن منذرة 20/9/84 طلع رقمه 6 قيادة ممتاز يعني بإمكانه هلأ كنا عم نحكي أنه رقم 9 كتير كويس أنا بلاقي خدوم للعائلة حامل هم الكل تعبان بحياته إذا حدا طلب منه شيء إذا قريب ولا غريب بيخدمه في عنده تغيير بالشغل أو ترقية بالعمل إذا موظف إذا كذا في ترقية بده يستلم شيء أو بده يتغير مجال عمله للأحسن في عنده رزق كتير كبير من مشروع شراكة بيدخل فيه وفي له حظوظ بشراء عقار أو حكي عن شراكة بعقار كيف نيت عمري ما حدا من القلب شالك مد ايدك شق صدري افتح قلبي وشيل حالك كيف نيت عمري ما حدا من القلب شالك مد ايدك شق صدري افتح قلبي وشيل حالك شيل كل شي الرياضة حبك الغالي اتصال الو الو ايوه مرحبا مرحبتين ممكن شي معنا بنفرة عم تسمعي ايه تفضلي ممكن سلام اختي تفضلي أميرة بنت نجوى أميرة بنت نجوى 25/5 74 عن العاصمة وعن الصحة وعن رقم الكوني صحة والرقم الكوني الصحة ممكن أسأل عن اسمي كمان يلا أمر بنت نجوى 17/2/82 مجوز ياما لا والله عزابة مينتنا أنا وقتي عزابة ارتباط كمان نشوف عن الصحة أجيب تردي بالله أو صحة تكرم عيونك ورقم الوطي الكونك ماشي يوم ديقات أهلا وسهلا وبواسي حالي وبقول تعبان كتير ومشغول ومن الحب علي ابن جنيت 28/8/91 طلع رقمه 10 قالت لي بشكل عام علي كان عنده تعب ولسه في شهر أيلول وتشرين يعني بمره مثل الأول يعني فيهم شوية ضغوطات فيهم تعب بس يا علي إذا عم تدرس فأنا بقول لك كمل لأنه ما رح توقف عن نقطة معينة. أنت من الناس اللي كتير بتحفظ السر وحياتك دائما للأحسن. أنت حامل هم العائلة أنا شايفتك يعني خفف عنك شوي. علي في شيء بخص إذا بيصير عندك حساسية أو شيء يا ريت تخبرني بجسمك يعني بس الأمور بشكل عام أفضل. كمان عندنا رفيقة بنت سارة 6-2-63 عصبية نيرانية مزاجية بس طيوبة كتير كتير قلبها كتير طيب على الصحة. في شوية هيك شيء بخص مفاصل وخاصة ظهر يعني يا ريت تدير بالها من المفاصل أو من الفقرات لأنه في شيء بيحكي عن تعب صحي يا رفيقة بالفترة اللي جاي. أنا بتمنى منك ما تحملي شيء تقيل ويا ريت إذا حسيتي بشيء فورا لعند الدكتور. في رزق جايك يا رفيقة من حدا من الأقارب بس بيكون بعيد يعني قريب بس بعيد يعني احتمال يكون برا البلد أو برا المحافظة. سمر بنت رفيقة 14-10-93 كمان طلع رقمك 7. أمورك أفضل صحيا ما في شيء خوف نهائيا. في تحسن مالي في مشروع في توقيع أوراق عندك والعاطفي. أنت محبوب كتير كتير من الشباب بس مالك حظ منهم. بتمنى منك تنطري على شهر 12 لأنه رقمك 7 بيحمل نصيب كتير حلو. بعدك بكل المنطار بلون الورد بعطر الفل لو بقدر رجع مبارح ما كنت بخليك تسل. بعدك بعدك بكل المنطار بلون الورد بعطر الفل لو بقدر رجع مبارح ما كنت بخليك تسل. اتصال. الو الو الو مرحبا هلا العام وانتم بخير وانت بالخير يا رب. فيني احكي مع المدام؟ عم تسمعك تفضلي تفضلي يا اهلا وسهلا. بس بدي اسال عن اتزان بنت ولا ابتسام اتزان اتزان ايه اتزان بنت ولا 2-11-88 2-11-88 عن السفر والارتباط والعمات وعن رزان بنت ولا 25-8-86 وبالله عن روان بنت ولا أيوة 29-10-2001 بس إنه عن رزان بدي عن تسألي لي إنه بدي أعرف عن الارتباط والعماد رزان؟ إيه عن رزان ارتباط وعماد وروان عن كل شيء. بالله ممكن أنا أسا يلا سوزان بنت ولا شو الاسم؟ سوزان سوزان بنت ولا 3-2-99 شو عم تدرسي؟ بس عن السفر وعن الدراسة وعن ليش بكون تسافروا ليش؟ ليش بكون تسافروا؟ خلصنا صرنا هلأ الحمد لله يعني الأمور أحسن من الأول بكتير. وبعيد الشر لحظة مر وما لك معي فيها حياتي بدونها والله ما بكفيها. بعيد الشر لحظة مر وما لك معي فيها حياتي بدونك والله ما بكفيها. شوف بعينك شوف شو عامل حبك شوف دقت قلبي مو عادي وصارت والله ألوف. كمان معنا اتصال. ألو ألو مرحبا أهلا وسهلا إن شاء الله كل عام وانتم بخير. أنت بألف خير يا رب. ممكن أسأل عن بنتي؟ تفضل يلا. مايا بنت ليلى ليلى 26-3-2000 هي بدها تسجل طب بس ما بعرف إنه تنجح بالطب و قدي جمعت؟ جابت 239. 239 تكرم عيونك. والله يخليك. بتسأل عن خي كمان؟ يلا. نافذ ابن هولا. شو الاسم؟ نافذ. نافذ كأنه كتير سألي نافذ. ايه والله بحثه لأنه بضل مهموم وتعبان بك تطمن عليه. أيوة. نافذ ابن هولا 23/5/86. 86. في مبلغ عطيه لرفيقه بيرجع له وفي أمل أنه ينتقل يعني. تكرم عيونك. ماشي اسمها ديا. شكرا كتير. صار بإيدي أنا بإيدة حبيبي والله دوم حدي أنا بريدة. مستمعينا نعود وإياكم إلى استديوهاتنا في اللاذقية وموجز لأهم الأخبار ثم نتابع مع يسرى والأبراج. شوف بعينك شوف شو عامل حبك شوف ودقت قلبي مو عادي وصارت والله ألوم. شوف بعينك شوف شو عامل حبك شوف ودقت قلبي مو عادي وصارت والله ألوم. موجز الأخبار تقديم عبير محمد. الثانية في أمواج اف ام موجز الأخبار. أهلا بكم. وفد حكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء يزور محافظة درعا لإعادة الخدمات واستنهاض المقدرات الاقتصادية والبشرية في المحافظة. عودة آلاف المهجرين إلى منازلهم في دارية بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين وإعادة الخدمات الأساسية إليها. ريابكوف مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة عاجلة بطلب من موسكو لبحث الأوضاع في إدلب. النائب الأول لرئيس لجنة الدوما للسياسة الاقتصادية يؤكد أن الولايات المتحدة تخطط الخط الأحمر في علاقاتها مع روسيا. رئيس الحكومة التركية الاتحاد الأوروبي لعب دورا سلبيا تجاه الأزمة في سوريا من خلال سياساته وعدم مساهمته لإيجاد حل لها. خبراء أمميون مجازر النظام السعودي في اليمن ترقى إلى جرائم حرب. في خبرنا الأخير استعدادات لإقامة معرض الباسل في دورته الاستثنائية ضمن فعاليات معرض دمشق الدولية. موجزنا انتهى مستمعينا. دمتم بخير. منوت تايم فاصل 2 105.3 ميجاهيرتز اللاذقية وريفا. 97.4 ميجاهيرتز طرطوس وريفا. أمواج اف ام. طيب ولا قلبي طيب ومعطر ويلي شو صايبه كتار الأبلاك جرحوا فيه انتو عدني ما تعذبوه. طيب ولا قلبي طيب ومعطر ويلي شو صايبه كتار الأبلاك جرحوا فيه انتو عدني. رجعنا يسرى. رجعنا ياسر ابن أمينة. هلأ الأغنية كانت عم تقول إنه قلبه طيب وكذا وهيك. يعني ياسر كثير قلبه طيب. 28/5/82. ياسر الحمد لله أمورك أحسن وإن شاء الله من هون لآخر السنة بتكون بصحة جيدة وأمورك ممتازة كتير كتير. في عندك توقيع ورقة أتوقع الحمد لله أو من هون لشي أسبوع إذا كترت 10 أيام بيكون أحسن الوضع كتير. كمان عندنا أمينة بن عيني انتو عيدني لا تعذبوا. أمينة بنت كوكب 1/3/61 طيبة كتير وعصبية نيرانية، ولكن بتحط بقلبها مثل ما بيقولوا انه شمعة تطفي حالها لحتى تضوي العيلة. انا بقول الله يكون بعونها، يعني كتير تحملت، تنتبه بس من وجع المفاصل، وياريت ما تقدم على المي البارد زيادة. مديحة بنت أمينة 1/5/84 أنا بقول لك طلع رقم 5 يا مديحة، وأخيرا إن شاء الله أمورك رح تصير أحسن، وخاصة في حكي عن شغل أو عن عقار أو عن شراكة بينك وبين حدا، والأمور رح تصير أحسن إن شاء الله. سناء بنت سميحة 28/12/76 سناء أمورك منيحة كتير وحاجة نقية. سناء فادية بنت سميحة 20/1/85 يعني من أول السنة ما أنا مرتاحة فادية، ولكن فيني أقول من شهر آب وما بعد بلشت الحظوظ تصير أحسن. سلوى بنت سميحة 28/8/75 يعني ما عم تزبط بشغلة النصيب، لأنه في أمور يا ريت نحكي أنا وياك يا سناء. كمان منشان الست سميحة بنت سوريا عمرها 64 سنة رح تقوم بخير وسلامة وما تاكلي همها. كمان في عنا غادة بنت ملكي 1/5/75 طلع رقمها 7 الأمور أحسن يا ملكي. في نقلي من مكان لمكان، وهالنقلي رح تكون كويسة لإلك، وعز زواج إن شاء الله في حدا أو في حب قديم هالشخص رح يرجع يحكي معك، فيني أقول خلال الأشهر الجاي إن شاء الله. دي كلمة حب من حرفين وفيها معني بالدنيا، لمسني هواك بنظرة عين باني الدنيا. أنا قلبي بيتكلم، ده أنا قلبي خلاص سهلك وبعد الحب فاني. أنا قلبي بيتكلم، ده أنا قلبي خلاص سهلك وبعد الحب فاني. آخر اتصال يسرا. ألو مرحبا. هلا كيفك؟ كيف الست يسرا؟ ممكن أحكي مع الست يسرا؟ تفضلي. سناء بنت تردية 14/1/1989 مع زوجة مهند. سناء بنت تردية أدى المواليد 14/1/1989 الزوج مهند ابن شوقة، سجل 1/4/82 1/4/82 عن كل شيء. وممكن بدي أشوف جارتي كمان سماهر بنت نادية 82 مع زوجها رافع ابن جوري بس لا أتأكد من المواليد لأنه بدي أشوفه مشان الإنجاب الأولاد. إنجاب؟ إيه سماهر مشان الإنجاب. رافع ابن جوري قديش مواليده؟ هي عم تتأكد. لا أتأكد من مواليده. سنة 74. ايه. تكرمي. ايه الله يكرمك. كيف صاروا متزوجين؟ أكثر من 13-14 سنة سماهر ورافع. ايوه. ايه وما صار عندهم. ايه ماشي. ماشي. ما بقت اللي أعشقك يا قلبي اوعى تصدقك، دركتني بدروب الشقاء خلاص وارتاح ايامي تركني يا قلبي والحق ينسى وريحني بقى حل بقى ترتاح سرقت لي عيني. رشا بنت حياة 21-5-87 سألتني عن الصحة وما له ارتباط. والله الله العليم مو مبين. في أشخاص تحكي معهم يشوفوك بس مو مبين هاي السنة في ارتباط حسب الأرقام، بس المال في تحسن مالي وتحسن صحي. رينا بنت عين الحياة 19-11-79 كمان طلع رقمك 11 يا لينا. لينا عندك تعب الفترة اللي كانت ماضي وفي لسه من هون لآخر السنة، يعني بتكون الأمور أحسن شوي بس الصحة بتكون بخير إن شاء الله. سوسن بنت سكر 27-74 بدك تنتبهي من اللي حواليك، في ناس متطفلين بدون يفوتوا عليك بتوب أصدقاء أو بتوب معارف أو كذا. أنا بقولك انتبهي من المحتالين اللي حواليك يا سوسن، ما تدخلي بشغلة شراكي بشغلة كذا حفاظا على مالك، لأنه مبين أنه عندك في شيء رح يضيع منك. والصحة بخير إن شاء الله. أمل بنت سعدة 7-11-66 خلال الشهرين الجايين يا ست أمل بينباع البيت معك وبسعر كتير كويس. هلأ حاولي بهذا الشهر ما تقدمي على البيع نهائيا، يعني من هون ل 15 أيلول، لأنه ما رح يجيب لك السعر اللي أنت بدك إياه، بس من هون لشهرين بينباع إن شاء الله وبتخلصي وبتشتري، لأنه مبين أنه في شراء عقار. أما آية بنت أمل 13-12-2002 رح تنقبل بالمسابقة لأنه هي شطورة وما بينخاف عليها. آلاء بنت أمل 8-3-2004 بتعذبك شوي ولكن ماشي بالدراسة الحمد لله وأمورها ميسرة. تعال شفعك حب شفع الدلاء، تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال. في عنا سماهر بنت نادية مع زوجها رافع ابن حورية، هو كله بإيد رب العالمين، الإنجاب بإيد رب العالمين، بس في ناس بتضل 10 سنين و12 سنة وبتصبر على حالها ورب العالمين بيبعت لها. وفي مبين يعني على اسمك واسمه يا سماهر مبين انه في إنجاب. تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال تعال شبعك حب شبعك دلال، تعال يا ابن الحلال، بس لك منطي مجال، تعال تعال تعال. تعرف احسان مشين مشين خفض وكلش حلو، ولي متخفض عالية تغوى. تعال شبعك حب شبعك دلال، دلال تعال يا ابن الحلال، حلال بس لك منطي مجال. يسرى هيك بيكون خلص وقتنا للأسف، يعني إن شاء الله ما نكون اهملنا أسماء، والثلاثة الجاي أكيد بتكملي الأسماء أكيد اللي معنا أسماء وإن شاء الله خليهم معي والثلاثة الجاي. طب نحن عازمينك أنا وغرام، هلأ عنا حلقة في منه كتير، عازمينك على العرس. ما عندي وقت. ما قلت لي على ما قلت لي على اسمين ولا بدك نبعث لك كرت؟ أكيد. طيب هلأ خليكي معنا إذا بتقدري مشان تسمعي العرس اللي رح نحكي عنه. عمين جاي تلعب بشرع الهوى، لعنده أحباب وما بيبرم أحبايب، ولما الجرح بصير أقوى من الدواب. السبع مبتوقة فدية يا يا يا يا يا يا يا يا يا مسبع بالحب الكارات لا تتعدي عكاري الدنيا